والجبال أوتاداً جميل الله يجزيك يا رب. السلام لا إله إلا الله. لا يدور

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماء وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Oh, يتكلمون إلا عن أرنا رحمة الرقاع الخوف Oh,

كنا نستمع إلى جيتر ومعركة من الكتاب